الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زلنا في المسائل المتعلقة بباب الأمر والنهي من فن المعارف اللغوية ضمن مدارسة كتاب تقريب الوصول إلى علم الأصول للإمام ابن جزي الغرناطي المالكي رحمه الله تعالى. وكنا قد شرعنا في الفصل الأول الذي ضمنه المصنف رحمه الله تعالى مسائل الأمر، وانتهينا إلى الكلام عن فروع هذا الفصل. وهذه الفروع من أهم الأبواب أو من أهم المسائل الأصولية التي ما كان ينبغي للمصنف رحمه الله تعالى أن يجعلها فروعا، بل هي من أصل الفصل ومدلولات الصيغة التي ينبغي الوقوف عندها والعناية بها. والمصنف رحمه الله تعالى ذكر أربعة فروع، هي عبارة عن أربعة مسائل من مسائل الأمر. المسألة الأولى في إجزاء المأمور به، والمسألة الثانية في مدلول صيغة الأمر الزمني، والمسألة الثالثة في مدلول الأمر من حيث الوحدة والكثرة، والمسألة الرابعة في دلالة الأمر بعد نسخه على الجواز. قال المصنف رحمه الله تعالى فروع: الأول، الأمر يدل على إجزاء المأمور به عند الجمهور. وهذه مسألة محل خلاف، ولذلك يمكن أن يترجم لها: هل الأمر يقتضي الإجزاء أم لا؟ وإذا ترجمنا لها بالاستفهام تكون على صنو باقي الفروع التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى على وجه الاستفهام، إشعارا للخلاف، إشعارا لوجود الخلاف فيها. فمسألة الأولى إذن: هل الأمر يقتضي الإجزاء أم لا؟ وقبل ذكر الخلاف في المسألة لابد من بيان صورة المسألة وتحرير محل النزاع فيها. وتحرير محل النزاع في هذه المسألة يتوقف على تفسير الإجزاء، فما هو مراد الأصوليين به؟ ولفظ الإجزاء لفظ مقارب في مدلوله ومعناه للفظ الصحة، قول هذا صحيح أو مجزئ. ومعلوم أن العلماء اختلفوا في تفسير الصحة بين الجمهور والفقهاء، أي بين المتكلمين والفقهاء أو الجمهور والحنفية، وما جرى من الخلاف في تفسير الصحة ينسحب على الإجزاء، فيكون الإجزاء عند الأصوليين مغايرا لمعناه عند الفقهاء. فالأصوليون يرون أن الإجزاء هو موافقة الفعل المأمور به للأمر، هو موافقة الفعل المأمور به للأمر، سواء وجب القضاء أم لم يجب. وأما الإجزاء عند الفقهاء فهو ما أسقط القضاء، ولا يكون كذلك إلا إذا كان على وفق مراد الشارع في الواقع، بحيث يقع مستجمعا لشرائطه وأركانه مع انتفاء الموانع عنه. هذا هو المشهور في معنى الإجزاء. لكن للإجزاء معنى آخر، فإنه قد يطلق ويراد به ارتفاع التكليف وعدم دوامه. وإذا اتضح لنا أن للإجزاء معنيين فالعلماء لا يختلفون في أن إتيان المكلف بالفعل على الوجه المأمور به شرعا مع مطابقته له أنه مجزئ يحصل به الامتثال، وأنه لا يجب قضاؤه ولا إعادته، فالإتيان به كاف في سقوط القضاء. وإنما الخلاف في كونه مجزئا بمعنى هل هو مسقط للتكليف أم لا، وهل الإجزاء الذي هو بمعنى الامتثال استفيد من الأمر أم بدليل خارجي. والحاصل أن الخلاف في هذه المسألة يكمن في جهتين: الأولى هل الإجزاء في الفعل الذي وقع على وفق مراد الشارع استفيد من امتثال الأمر أم هو مستفاد من دليل خارجي. بذلك قال الشوشاوي رحمه الله: وإنما الخلاف من أين استفيد الجزاء الإجزاء عفوا وإنما الخلاف من أين استفيد الإجزاء، هل من امتثال الأمر، قاله الجمهور، أو هو مستفاد من البراءة الأصلية، قاله أبو هاشم وكثير من الأصوليين. انتهى كلامه رحمه الله. وقال ابن السبكي رحمه الله: فحاصل ما يقوله أي أبو هاشم أنه لا يدل على الإجزاء، وإنما الإجزاء مستفاد من عدم دليل يدل على وجوب الإعادة، ولا خلاف بين أبي هاشم وغيره في براءة الذمة عند إتيان المأمور به. وقال ويقرر هذا القرافي تقريرا جيدا فيقول: الاتفاق واقع على حصول البراءة وعدم التكليف بعد الفعل إذا أوقعه المكلف يعني على وفق مراد الشارع، لكن النزاع في المدرك. فالجماعة أي الجمهور يقولون هنا أمران: الإتيان بالمأمور به مع البراءة الأصلية، وقد زاد الإتيان في هذه الصورة أعني بعد الفعل، وانفردت البراءة الأصلية ببراءة الذمة قبل التكليف. وأبو هاشم يقول: المدرك قبل التكليف وبعد فعل المكلف به هو البراءة فقط. ويقول أيضا: الإجزاء حاصل إجماعا، وإنما النزاع في الدلالة أي دلالة الإجزاء، هل هي بالنص أو بالبراءة الأصلية، هل الأمر هو الذي دل على الإجزاء أم البراءة الأصلية. هذه المسألة الأولى، الجهة الأولى التي وقع فيها الخلاف. والجهة الثانية التي وقع فيها الخلاف هي: هل المكلف إذا فعل ما أمر به يلزم انقطاع التكليف عنه أم لا. وهذا هو أحسن ما قيل في تحديد محل النزاع، أورده ابن التلمساني فقال: اعلم أن الأصوليين اختلفوا في أن المكلف إذا فعل ما أمر به هل يلزم انقطاع التكليف عنه أو لا يلزم، بل يجوز دوام التكليف. قال في ذلك قولان. انتهى كلامه رحمه الله. لأن من قال هو غير مجزئ إنما قصد أنه لا يمتنع أن يجب على المكلف مثل الفعل الذي خرج المكلف عن عهدته، وإذا وقع القضاء في كلام مثل هؤلاء لا يراد به القضاء بمعنى الاصطلاح المعهود الذي هو إتيانه بالفعل بعد مرة أخرى بعد خروج وقته لوقوعه على خلاف مقتضى الأمر، لا يريدونه، بل مرادهم بالقضاء نوع آخر، وهو ورود أمر جديد يقتضي الإتيان بمثل فعل الأول. وفي ذلك يقول الزركشي رحمه الله في تفسير قول من قال إنه غير مجزئ وقوله في تفسير الإجزاء: لا يستلزم سقوط القضاء. قال: لا يستلزمه بمعنى أنه لا يمتنع أن يقول الحكيم افعل كذا، فإذا فعلت أديت الواجب ويلزمك مع ذلك القضاء. وقال القاضي عبد الجبار في المعتمد: هو معنى قولنا غير مجزئ، ولا يعني به أنه لم يمتثل ولا أنه يجب فيه القضاء. انتهى كلامه رحمه. ومنه يعلم أن الخلاف في هذه المسألة وقول بعضهم الأمر يستلزم القضاء، وقول الآخر ليس يلزم القضاء لم يرد على محل واحد للمغايرة بين لفظي القضاء في معنى في عبارة فريقين، لأن الأولون يريدون القضاء بمعنى الاصطلاح، لذلك قالوا الأمر ليس يلزم القضاء خلاص أوقعه على وفق مراد الشارع، والآخر قال يستلزم القضاء يعني يقصد بالقضاء جواز ورود الأمر بفعل مثل الفعل الأول، وهذا كله في الفعل الذي أتى به المكلف على وفق مراد الشارع وأمره مطابقة في الواقع. أما إذا لم يكن الفعل الذي أتى به المكلف مطابقا للأمر في الواقع مع أنه أداه في ظنه موافقا له، هل هو ملزم أم لا؟ هذا أيضا موضع خلاف. ويكون المراد بالإجزاء هنا في الصورة الثانية هو عدم وجوب الإعادة والقضاء. وخلاصة التحرير مع النزاع في المسألة أن يقال إن الفعل المأمور به إذا أداه المكلف لا يخلو من حالين: الأولى أن يكون موافقا ومطابقا لأمر الشارع، فالاتفاق واقع على حصول الامتثال به وأنه لا قضاء ولا إعادة على المكلف، وإنما الخلاف هاهنا في موضعين: الأول هل الإجزاء حصل بامتثال الأمر أم بدليل الخارجي الذي هو البراءة الأصلية، والموضع الثاني هل يلزم من ذلك قطاع التكليف أم لا يلزم ذلك ويجوز الدوام. أما الحالة الثانية أن يكون موافقا لأمر الشارع في ظن المكلف لا في الواقع، فحينئذ وقع الخلاف هل هو مجزئ فيكون مسقطا للقضاء ولا إعادة عليه، أم لا يوصف بالإجزاء ويجب قضاؤه. وفي ختام تحرير محل النزاع ننبه إلى أن في ترجمة العلماء للمسألة تجوز، فيقولون الأمر هل يقتضي الإجزاء، ومقصودهم أن إتيان المكلف بالمأمور به على الوجه المطلوب يقتضي الإجزاء أم لا، لأن الذي اقتضى ذلك العقل والشرع وليس المعنى الوضعي للأمر. ولذلك ترجم الرازي والآمدي وغيرهم للمسألة بقولهم الإتيان بالمأمور به هل يقتضي الإجزاء. وعلى ما سبق في تحرير محل النزاع تكون لنا ضمن هذه الترجمة مسألتان وقع الخلاف فيهما: الأولى هل امتثال الأمر وأداء الفعل على الوجه المطلوب يستلزم خروج المكلف عن عهدة الخطاب أم لا، وهل الإجزاء من مدلولات الامتثال أم له دليل آخر هو خارجي. والعلماء اختلوا في هذه المسألة على القولين: القول الأول أن الأمر يستلزم الإجزاء وهو قول الجمهور كما ذكر المصنف رحمه الله، والقول الثاني أن الأمر لا يستلزم الإجزاء وهو قول عبد الجبار وأبي هاشم من المعتزلة. وقد مضى معنا تفسير الإجزاء عند هؤلاء في تحرير محل النزاع. والمسألة الثانية التي وقع فيها الخلاف هل الإتيان بالمأمور به على حسب ظن المكلف يستلزم الإجزاء وعدم وجوب القضاء أم لا، والخلاف أيضا على قولين: فالفقهاء على أن الإتيان بالمأمور به لا يستلزم الإجزاء إلا إذا أتى به المكلف على وجه يندفع به القضاء، بل لا يسمى عندهم مجزئا إلا إذا كان كذلك. وأما المتكلمون فيقولون الإتيان به يستلزم الإجزاء، ثم يختلفون فيما بينهم هل يلزم من الإجزاء عدم وجوب القضاء أم لا. وحتى تتبين أن المسألة وأن القول المرجح هو لفظية الخلاف فيها، فإننا سنتكلم كسبب للخلاف في المسألة عن تأثير تحرير محل النزاع فيها، وذلك أن الجميع متفقون على أن المكلف إذا أتى بالمأمور به على الوجه المطلوب يخرج عن عهدة الأمر ويحصل له الامتثال وتبرأ ذمته ولا يجب عليه حينئذ إعادة الفعل ولا قضاءه، وعليه فإن الإجزاء الذي أثبته الجمهور ليس هو الذي نفاه المخالفون، إذ الجمهور يعنون بالإجزاء خروج المكلف عن عهدة الأمر وعدم وجوب القضاء، وهذا ما لا يخالف فيه القاضي عبد الجبار ومن تبعه. ولذلك فإن الإجزاء الذي نفاه المعتزلة يعني عبد الجبار وأبو هاشم معناه عدم امتناع ورود الأمر بالإتيان بفعل مثل الفعل الأول الذي امتثله المكلف مما يتوقف على أمر غير الأمر الأول، كما يوضحه ما سبق إراده في بيان تغاير مفهوم القضاء عند الفريقين. لأنه إذا كان الإتيان به ثانيا ليس هو الأول بل مثله وتسميته قضاء، فتسميته قضاء إما مجازا وإما على تفسير القضاء بالأداء والفعل، لأن كل ذلك من المعاني قضاء لغة فلا وجه لإنكاره، لأن الإجابة الجديد إنما هو بأمر جديد فعلاقته بالتكليف الأول المثلية فقط. ومن هنا رأى كثير من العلماء أن الخلاف في المسألة لفظي، بل إن إمام الحرمي رأى بأنه لا خلاف في المسألة فقال إمام الحرمين بل إن إمام الحرمين رأى بأنه لا خلاف في المسألة فقال ولست أرى هذه المسألة خلافية. وقال الدكتور جبريل بن مهدي في كتابه الصحة والفساد عند الأصوليين: وإذا ثبت كل ما سبق بيانه تعين القول بأن الخلاف الذي ينقل في كتب الأصول في هذه القضية لا يستحق ما بذل فيه، لأنه خلاف جدلي عقلي جاف لا وقوع له في الشريعة، فلم يثبت في الشرع أن أحد امتثل أمرا ما على وجهه الذي أمر به ثم كلف نفسه بنفس الأمر الأول، فعليه لا معنى للقول بأن الخلاف معنوي ولا فلا وجه لبناء التفريعات عليه. وقال ابن السبكي: إذا عرفت هذا وضح لك أن الخلاف فيما نحن فيه لفظي، إذ الفرض أنه أتى بالمأمور على وجهه، وإذا كان كذلك فلا خلاف في أنه يمكن أن يرد أمر ثاني بعبارة يوقعها المأمور على حسب ما أوقع الأولى، لأن هذا كاستئناف شرع وبقيد ثاني، إذ الأمر الأول لا تعلق له بهذا الثاني، لأن محل النزاع إنما هو في أمر واحد بعبارة غير متكررة. ومما ذكر أيضا في صورة المسألة يتبين علاقة المسألة بتفسير الصحة والإجزاء، لذلك قال الزركشي: وأصل الخلاف يرجع إلى الإجزاء، فمن قال هو إسقاط القضاء قال ذلك لا يعرف إلا بدليل خارجي، كيف عرف بأنه أسقط عليه القضاء؟ ومن قال هو حصول الامتثال بالإتيان بالمأمور به قال يدل على ذلك بنفسه. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الفرع الثاني، فقال: اختلف هل يقتضي الأمر فعل المأمور به على الفور أم لا. ثم ذكر الفرع الثالث وقال: اختلف هل يقتضي التكرار أم لا أي الأمر. والأولى من جهة الترتيب تقديم الفرع الثالث على الثاني، إذ القول بعدم اقتضاء الأمر للفور متفرع على القول بعدم إفادة للتكرار، ويلزم من القول بإفادة الأمر للتكرار بإفادة الأمر للتكرار بأن يكون على الفور. ولذلك جرت عادة الأصوليين أن يذكروا مسألة اقتضاء صيغة الأمر للفور عقب تناولهم مسألة التكرار، إذ إن من لوازم إفادة الأمر بالتكرار اقتضاؤه للفور، بخلاف القول بعدم التكرار فإنه لا يلزم منه فور أو عدمه. قال الشوشاوي رحمه الله: ومسألة الفور من فروع مسألة التكرار، فينبغي أن تقدم مسألة التكرار على مسألة الفور، إذ الفرع يؤخر عن أصله. انتهى كلامه رحمه. والظاهر أن المصنف متابع في ذلك للقرافي. إذن الفرع الثاني الذي يراد بيانه هو في مسألة هل الأمر يقتضي الفور أم لا، وفي تحرير محل النزاع في المسألة الذي ينبغي يعلم أنه لا خلاف بين العلماء في أن الأمر المقيد بقرينة تدل على فور أو على التراخي أنه يجب حمله على ما تقتضيه القرينة منهما، كما أن محل الخلاف بين العلماء الذين قالوا بعدم إفادة الأمر للتكرار في إفادته للتعجيل من عدمه، إذ يلزم من القول بالتكرار القول بالفور، كما أن محل الخلاف بين العلماء هو في المأمور المطلق عن التحديد بمجال زمني، وهو ما يسمى بالواجب المطلق، فيخرج بذلك الواجب المقيد بقسمين المضيق والموسع. فإذا ورد الأمر مطلقا عن التحديد بمجال زمني ومطلقا عن التقيد بقرينة، فهل يجب المبادرة إلى الفعل أم يجوز تأخير الفعل عن أول الوقت؟ ونعبر بوجوب المبادرة لأن العلماء يتفقون على استحباب التعجيل بالفعل وأدائه في أول أوقات الإمكان. والمصنف رحمه الله في صورة المسألة كان دقيقا إذ قال: هل يقتضي الأمر فعل المأمور به على الفور أم لا، ولم يقل على التراخي كما يذكر بعض الأصوليين. فبعض العلماء يتجوزون في الترجمة لهذه المسألة فيعبرون عنها بقولهم: هل الأمر يفيد الفور أم التراخي؟ ولا شك أن هذا التعبير فيه تجوز، لأنه لم يقل أحد من العلماء أنه يجب تأخير الفعل عن أول أوقات الإمكان، عن أول وقت الإمكان، وإنما مقصودهم بالتراخي هو جواز تأخيره عن أول الوقت لا وجوبه. في ذلك يقول ابن السمعاني: واعلم أن قولنا إنه على التراخي ليس معناه على أنه يؤخره عن أول أوقات الفعل، لكن معناه أنه ليس على التعجيل. والجملة أن قوله فعل ليس فيه عندنا دليل إلا على طلب الفعل فحسب، من غير أن يكون له تعرض للوقت بحال. ومن أجل هذا يعرف العلماء الفور بأنه امتثال المأمور به في أول أوقات الإمكان عقب الأمر، وأما التراخي فيعرفونه فيقولون: هو جواز تأخير امتثال المأمور به على وجه لا يفوت. وإنما وقع الخلاف في هذه المسألة من جهة أن الأمر يدل على الزمن المستقبل، لأنه فعل، وخاصية الفعل دلالة على الحدث والزمن، وبذلك تميز عن المصدر. في ذلك يقول ابن يعيش في الشرح المفصل: الفعل وضع للدلالة على الحدث وزمان وجوده، ولولا ذلك لكان المصدر كافيا. وقد أجمع أهل اللغة على أن صيغة الأمر تدل على الزمن المستقبل، وإنما اختلف الأصوليون في هذا الزمن المستقبل، هل هو عقب الأمر أم يجوز تراخيه عنه؟ هذه صورة المسألة. ولقد اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاث أقوال إجمالا، وهو المعني بقول المصنف اختلف. فالمختلفون هم فرق ثلاث. القول الأول في المسألة أن الأمر لا يفيد الفور، ومذهب الجمهور من الشافعية والحنفية على الصحيح، وبه قال المغاربة من المالكيين كما نسبه إليهم الباجي، واختاره الرازي والآمدي وابن الحاجب والبيضاوي، ونسبه الشريف التلمساني إلى المحققين، وهو رواية عن أحمد. فهؤلاء قالوا الأمر لا يفيد الفور. والقول الثاني أنه يقتضي الفور، وهو مذهب أكثر الحنابلة لما سيأتي في المسألة الثالثة من قولهم بأن الأمر يفيد التكرار. وكل من قال بأن الأمر يفيد التكرار قال يقتضي الفور، وبهذا القول قال الظاهرية، ونسبه الباجي إلى البغداديين من المالكية، وقال بها أيضا بعض الحنفية والشافعية كأبي الحسن الكرخي وأبي بكر الصيرفي والدقاق من الحنابلة والدقاق الشافعي وغيرهم. وهناك مذهب ثالث هو قول الواقفية، وهؤلاء الأمر عندهم لا يدل على فور وعلى تراخي، وإنما يتوقف فيه لاحتماله لهما حتى ترد القرينة المعينة لأحدهما. وهذا القول منسوب الأكثر إلى شاعرة، وهو قول مشكل لما تقرر سابقا من أن العلماء يتفقون على جواز واستحباب تعجيل المأمور به في أول أوقات الإمكان. ولذلك شدد أبو بكر البقلاني، وهو ممن نسب إليه القول بالوقف خطأ، على من قال بالتوقف لما يفضي إليه من خرق الإجماع. في ذلك يقول الجويني: والقاضي رحمه الله قطع القول بإبطال المصير إلى الوقف في هذا الباب، وأوضحه بما سنذكره إن شاء الله تعالى، وهو الأصح، إذ المصير إلى الوقف في هذا الباب يعود إلى خرق الإجماع أو يلزم ضربا من التناقض. والصحيح هو مذهب الجمهور من أن الأمر في مقتضاه ووضعه اللغوي لا يفيد الفور ولا يقتضي إجابه، وقلنا الأمر اللغوي هو في أصل وضعه تفريقا بينه وبين الأمر الشرعي. ولذلك كان لعدم تحرير محل النزاع في المسألة أثارا في الاختلاف، إذ إن من قال بعدم دلالته على الفور إنما عنا بذلك الأمر المطلق في أصل وضعه اللغوي، وأما من قال بأن مدلوله الفور إنما قصد أمرا مقيدا لا مطلقا، وهو الأمر الشرعي. وفي ذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وإن كان هو يتكلم عن مسألة التكرار، لكنه قال وأردفها بمسألة الفور، قال: وإذا كانت أوامر الله ورسوله على التكرار حيث وردت، انظر قيدها بأمر الله وأمر الرسول، وإذا كانت أوامر الله وأوامر رسوله على التكرار حيث وردت إلا في النادر، علم أن هذا عرف خطاب الله ورسوله للأمة، والأمر وإن لم يكن، انظر، والأمر وإن لم يكن في لفظه ما يؤذن بتكرار ولا فور، يعني في أصل وضعه، قال: فلا ريب أنه في عرف خطاب الشارع للتكرار، فلا يحمل كلامه إلا على عرفه والمألوف من خطابه، وإن لم يكن ذلك مفهوما من أصل الوضع في اللغة. ولذلك الشيرازي لما صور المسألة قال: فصل في الأمر هل يقتضي مرة واحدة أو إذا ورد في خطاب الله عز وجل وخطاب رسوله صلى الله عليه وسلم وجب اعتقاد وجوبه على الدوام كما ذكر الأمر. ومن أولى يمكن التفريق بين الوضع اللغوي والاصطلاح الشرعي، وإن كان في الاصطلاح الشرعي نظر وأثر الخلاف يتضح في قضاء كفارات ووجوب الحج والنذور وغير ذلك، وقضاء الصلوات والعبادات هل يجب على الفور أم يجوز تأخير القضاء عن أول أوقات الإنكار. وغاية ما يستدل به القائلون بأنه يفيد الفور الأوامر بقوله تعالى وافعلوا الخير، اشتبقوا الخيرات، سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، وبعض الأوامر التي غضب فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا دلالة لهم واضحة وبينة من هذه النصوص. أولا لأن الخصم ليسلم بأن الأمر في تلك الأحوال للفور لما احتف بها من قراء والكلام عن الأمر المجرد عن القرينة، كما أن الاستدلال بالآيات الآمرة بالمسارع الخيرات غير مسلم البتة، لأن من جملة الخيرات المندوبات. وهي ليست مأمورا بها على الفور اتفاقا. المسألة الثالثة، الفرع الثالث، قال المصنف اختلف هل يقتضي، أي الأمر يقتضي التكرار أم لا. والمقصود بالتكرار هو التكرار في اللغة هو الإعادة، أما في الاصطلاح فهو الإتيان بالشيء مرة بعد أخرى، كما قال، كما ذكره الجرجاني في التعريفات. وعليه فهل الأمر بالشيء يدل على وجوب المداومة على فعله وعدم تركه أم لا، بمعنى هل التكرار ومعاودة الفعل من مدلول صيغة الأمر أم لا دلالة للصيغة على ذلك، وإنما يفتقر للقرينة والدليل. وفي تحرير محل النزاع لا خلاف بين العلماء أن صيغة الأمر إذا احتفت بها قرائن تدل على التكرار أو تدل على أن المراد إيقاع الفعل مرة واحدة أنه يحمل على ما تدل عليه قرينة من مرة أو تكرار، كما أن العلماء يتفقون على أن الأمر يقتضي وجوب إيقاع الفعل المأمور به مرة واحدة، هذا باتفاق، لكن يختلفون في المسلك والمدرك، إذ المرة ضرورية للامتثال. ولذلك قال ابن السبكي لم يقل أحد أن المرة لا تعقل، لا من الواقفية ولا من غيره. وهذا هو السر في تعبير أغلب العلماء للمسألة وترجمتهم لها بقولهم هل الأمر يفيد التكرار أو قولهم الأمر لا يفيد التكرار، ولا يقولون هل يفيد المرة، إذ المرة ضرورية للامتثال، لكن دلالة الأمر على المرة هل هي عن طريق التضمن والمطابقة أم هي عن طريق الالتزام. فثبت أن محل الخلاف إنما هو في صيغة الأمر المطلقة المجردة عن القرائن، هل تقتضي تكرار الفعل ومعاودته أم لا، وهي محل خلاف كما قال المصنف اختلف، والخلاف فيها على أقوال ثلاثة. القول الأول أن صيغة الأمر لا تقتضي التكرار، وليس فيها دلالة إلا على وجوب الإتيان بالفعل. وهذا الإتيان بالفعل يحصل بالمرة الواحدة. وأصحاب هذا القول كما سبقت الإشارة إليه اختلفوا على مذهبين. الأول أنها تقتضي المرة وضعا ولفظا، أي عن طريق المطابقة والتضمن، فالمرة عندهم مما وضعت لها صيغة الأمر، وهو قول منسوب إلى جمهور الأصوليين. واختاره الأستاذ الإصفرايني أبو حامد ونسبه إلى الشافعي، وبه قال أكثر مشايخ الحنفية. المذهب الثاني أن صيغة الأمر لا دلالة فيها لا على مرة ولا على تكرار، وإنما تدل على مطلق الطلب من غير إشعار بوحدة ولا كثرة، ومذهب الجويلي والرازي، وهو الذي اختاره الشريف تلمساني، ورجحه ابن الحاجب تبعا للجويني فقال صيغة الأمر لا تدل على تكرار ولا مرة، وهو مختار الإمام أي الآمدي، وصححه أيضا الآمدي وهو الجويني عفوا وصححه الآمدي وابن السبك والزركشي، وقال عنه الزركشي هو قول المحققين. والفرق بين المذهبين ظاهر كما يقول الزركشي، بينهما فرق من جهة دلالته على المرة، هل هي بطريق المطابقة كما هو قول الأولين أم بالالتزام. فدل ذلك على أن الخلاف بين المذهبين لفظي، ولذلك جعلناهما قولا واحدا. القول الثاني في مسألة أنه يفيد التكرار، وهو قول أكثر الحنابلة، وبه قال ابن عقيل وأبو يعلى ونصره ابن القيم، وقال به ابن مالكي ابن القصار ونسبه إلى مالك، واختاره أبو إسحاق الإصفرايني وأبو إسحاق الشيرازي من الشافعية. ومقصود هؤلاء بالتكرار استيعاب العمر بالفعل على وجه الإمكان. هناك قول ثالث أشرنا إلى ضعفه وشذوذه وخرقه للإجماع، وهو قول الواقفية، وهو التوقف في صيغة الأمر، وأنها لا تدل لا على مرة ولا تكرار إلا إذا وردت القرينة. وقد سبقت الإشارة إلى في كلام ابن القيم رحمه الله إلى إمكان التفريق بين المدلول اللغوي لصيغة الأمر وبين مدلولها الشرعي الذي هو خطاب الشارع وعرفه، واستعماله كما نقلناه عن ابن القيم في المسألة السابقة. وإن كان الصحيح ترجيحا ومذهب الجمهور القائلين بأنه لا يفيد التكرار، إذ ليس في ذات الفعل دلالة على المرة أو الكثرة، إذ إنه إن صيغة تفعل في لغة العرب تدل على طلب الفعل لا غير، على مطلق الطلب، ودلالته على الفعل على المرة هي دلالة التزامية أيضا على الصحيح وليست مطابقية، إذ ليس في صيغة الأمر وضعا ولفظا ما يدل على المرة أو الكفر، وإنما لزمت المرة عن طريق دلالة الالتزام لكون الامتثال لا يحصل إلا بها. والله أعلم. المسألة الرابعة والأخيرة وهو الفرع الرابع من هذا الفصل المتعلقة بالأمر، في قول المصنف الرابع إذا نسخ الأمر فاختلف هل يحتج به على الجواز أم لا. وهذه مسألة أوردها المصنف رحمه الله تعالى في مسائل الأمر، وفرض مكانها هو في مسائل الأحكام الشرعية، إذ الكلام عن وسخ نسخ الوجوب خاصة، والوجوب حكم شرعي، لأن قوله إذا نسخ الأمر مبني على مدلول الأمر الحقيقي وهو الوجوب على مذهب الجمهور، كأنه قال إذا نسخ الوجوب فاختلف به هل يحتج، فاختلف فيه هل يحتج به على الجواز أم لا. وكما أن للمسألة علاقة بالحكم الشرعي وبمبحث الأمر باعتبار أن الأمر طريق الوجوب، فإن لها أيضا علاقة بالنسخ، إلا أن علاقتها بالحكم أقوى من جهة أنه هو المبحوث عنه كأثر للنسخ. إذا نسخ هل يبقى الجواز أم لا؟ وظاهر من عنوان الترجمة أن المقصود بالبحث هنا هو الجواز بعد نسخ الوجوب. وصورة المسألة، إذا أوجب الشارع شيئا ثم نسخ وجوبه فيجوز الإقدام عليه عملا بالبراءة الأصلية، ولكن الدليل الدال على الإيجاب قد كان أيضا دالا على الجواز، لأن الإجاب الجواز مضمن في الإجاب بما أنه يجب، إذن يجوز، والمنسوخ هو الإجاب، فدلالته على الجواز هل هي باقية أو زالت بزوال الوجوب؟ بمعنى هل يبقى الأمر الذي استفيد منه الوجوب دالا على الجواز بعد نسخ الوجوب أم لا؟ ولذلك قال البقلاني في ترجمة المسألة: القول في الأمر الصادر على جهة الوجوب، القول في الأمر الصادر على جهة الوجوب إذا نسخ موجبه هل يبقى جواز فعله بالأمر به أم لا، هذا هو محله. أما جوازه بالبراءة الأصلية فهذا متفق عليه. وقال القرافي: مقصود المسألة أنه إذا نسخ الوجوب بقي الجواز الذي هو حكم شرعي يستدل بالدليل الشرعي الدال على الوجوب على أن حكم الله تعالى بعد نسخ الوجوب الجواز. وفي تحرير محل النزاع ينبغي يعلم أن محل البحث إنما هو فيما إذا نسخ الوجوب بدليل لم يبين فيه حكم فعل بعد نسخه. أما إذا تعرض الناشق للحكم بأن قال الشارع نسخت الوجوب وجعلت الفعل محرما أو مندوبا أو مكروها أو مباحا أو غير ذلك، فلا يكون ذلك من محل الخلاف، بل الكل يقول إن الفعل يأخذ الحكم الذي أثبته الدليل الناشق. والجواز يطلق ويراد به أحد معاني ثلاثة: الأول الإذن في الفعل، وهو بهذا يتناول الواجب والمندوب والمباح والمكروه، هذه كلها مأذون في فعلها. ويطلق الجواز ويراد به المعنى الثاني وهو الإذن في الفعل والترك، وهو بهذا يشمل الأحكام الثلاثة: الندب والكراهة والإباحة، فكل من المندوب والمكروه والمباح يجوز فعله ويجوز تركه. ويطلق الجواز ويراد به المعنى الثالث وهو التخيير بين الفعل والترك، الأول الإذن في الفعل والترك، الثاني يعني الذي قبله يدخل فيه الندب والكراهة والإباحة. المعنى الثالث التخيير بين الفعل والترك، وهو على سبيل التساوي وهو المباح. والمعني بالجواز يا هنا في محل الخلاف هو المعنى الثاني، أما المعنى الأول فلا يدخل ضرورة أن الوجوب قد نسخ، وأما المعنى الثالث فلا يدخل ضرورة أن الإباحة تناقض الوجوب، فلا يمكن أن تكون جزءا منه. وإنما تصورت المسألة كما سبق بيانه لأن الوجوب مركب من جزئين، هما عدم الحرج في الفعل المستفاد من الأمر، وعدم جواز الترك الذي هو الحرج في الترك المستفاد من الإلزام. فإذا ارتفع أحد الجزئين ارتفع الوجوب، ضرورة أن المركب يرتفع بارتفاع أحد الجزئين كما يرتفع بكل الأجزاء. لكن إذا رفع الحرج في الترك بجواز الترك، هل يبقى الأمر بالفعل، هل يبقى في الأمر بالفعل دلالة على الجزء الآخر الذي هو عدم الحرج في الفعل أم لا؟ هذه صورة المسألة، وهي محل خلاف كما قال المصنف فاختلف، والخلاف في هذه المسألة على مذهبين إجمالا. المذهب الأول أن الوجوب إذا نسخ بقي الأمر دالا على الجواز بمعنى عدم الحرج في الفعل، وهو قول الجمهور. وهؤلاء اختلفوا في الجواز هل هو شامل للثلاثة أم بعضها إلى آخر. فبعضهم قال الأكثر هو بمعنى الأعم يشمل الندب والكراهة والاستحباب، وقال بعضهم هو دال على الندب، واختار الرازي أنه على الإباحة، وشيخنا رحمه الله اختار مذهبا وسطا لم أرى من أخذ به ولم أجده مع كثرة البحث، وهو مذهب حسن. ففرق بين العبادات والمعاملات، فقال إذا نسخ الوجوب في العبادات دل الأمر على الندب، وإذا نسخ في العادات دل على الإباحة، وذلك في الإنارة. وهذه الأقوال كلها تصب في مصب واحد، وهو أن الوجوب إذا نسخ بقي الأمر دالا على الجواز، وإنما اختلفوا في تفسير الجواز. المذهب الثاني في المسألة أن الوجوب إذا نسخ لم يستدل به على الجواز، أي أنه لا حكم للأمر بعد نسخ الوجوب في الإذن في الفعل. وهؤلاء أيضا اختلفوا، فقال بعضهم يبقى على البراءة الأصلية، وبعضهم قال إنما يرجع إلى ما كان عليه قبل الأمر، وهو قول الأكثرين. والنظر في هذه المسألة مما يضيق هوة الخلاف ويجعل الخلاف لفظيا، ينبغي أن يكون في تصور المسألة من قبل الفريقين، وذلك من ناحيتين. الأولى في دلالة الأمر على الإذن في الفعل غير الوجوب، أي على الجواز بالمعنى الأعم الذي هو الثاني، المعنى الثاني الذي ذكرناه. هل دلالة الأمر على الجواز هل هي وضعية عن طريق اللفظ أم عقلية؟ فإنه إذا نظرنا إلى حقيقة الخلاف بين الفريقين وجدنا أن نظرهم من حيث النفي والإثبات لم يرجع على محل واحد. فمن ادعى دلالة الأمر على الجواز إنما قصد الدلالة العقلية التي هي دلالة الالتزام، ومن نفى ذلك ومنع دلالة الأمر على الجواز إنما نظر إلى الدلالة الوضعية المطابقية. والناحية الثانية ولها علاقة بالأولى هي في طرق ثبوت الإباحة، وذلك أن من نفى دلالة الأمر على الإباحة رأى بأن الوجوب والإباحة نقضان، فلا يمكن أن يجتمعا في محل واحد، فلا دلالة للأمر أصلا على الإباحة. ومن رأى أن دلالة الأمر بعد النسخ على الإباحة لم يرد الدلالة المطابقية المستفادة من الأمر فقط، بل الإباحة عنده مركبة من شيئين. كيف ذلك؟ الإباحة عنده مستفادة من الناسخ والمنسوخ، ووجهه أن الإباحة هي التخيير بين الفعل والترك على السواء، والفعل إذا أمر به كان الأمر به دالا على الإذن فيه. عندنا إذن هنا، استفدنا الإذن من الأمر. ثم إذا نسخ تحتمه ولزومه كان دالا على جواز تركه الترك، فصار مأذونا في فعله بالأمر به، مأذونا بتركه بالناسخ. وهذه هي حقيقة الإباحة، فالإباحة حصلت له من الأمر به ونسخ الوجوب. وبهذا نكون قد انتهينا من الفروع المتعلقة بهذا الفصل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.